بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي. اليوم سنتكلم عن بحث جديد، وهو حدوث العالم بكل ما فيه من العقائد التي قام عليها الدليل العقلي والنقلي أن الكون بكل ما فيه حادث، أي أنه انتقل من العدم إلى الوجود، والله تبارك وتعالى هو الذي نقل هذا العالم كله من العدم إلى الوجود. فما في عنا شيء إخوانا قديم إلا ربنا عز وجل. القديم هو ربنا تبارك وتعالى وصفاته. أما الأرواح، الأنبياء، الجنة، النار، العرش، الكرسي، الكون بكل ما فيه، كل ذلك حادث. هلا بعد أن نقول بالحدوث، واحد بيقول لنا صار له مليون سنة، صار له أقل، صار له أكثر، شو بنقول له؟ هذا شيء لا يعنينا. المهم أن نقول إن هذا الكون حادث. الفلاسفة قالوا بقدم العالم، وتكلموا فيه كلاما حقيقة يعني يعجب الإنسان كيف قاله عاقل. والأعجب من ذلك أن بعض المسلمين لما أكثر من قراءة الفلسفة وغاب عنه القواعد الشرعية، زلت قدمه في بعض المسائل الاعتقادية التي بناها على قدم العالم. فكان هناك مسائل قدم العالم، وهناك مسائل فرعها البعض وبناها البعض على قول الفلاسفة في قدم العالم. نعم. بيان أن العالم وما فيه حادث، ودنيانا حديث، والهيولى عديم الكون، فاسمع بجتذالي. الهيولى أو الهيولى، نعم، هي عبارة عن المادة التي منها الكون. سبحان الله إخواننا، هذا كلام قاله العلماء اليونان. نحن إخواننا اليونان نسميهم الحكماء، لعل هذا من تسمية الشيء بضده، يعني لم يكونوا حكماء، يعني ولم يكونوا إخواننا إلا أناس حقيقة عندهم من الأخطاء ما لا يقول به عاقل، حتى الأسماء الكبيرة التي نسمعها. نعم، بس نحن مشكلتنا إخواننا نسمع الدعاية ونسمع الكلام والثناء على أولئك، لكن لا نعرف عنهم شيئا. ولو أن إنسانا منا قرأ شيئا عن فلان وفلان من تلك الأسماء لتعجب كيف يقول هذا العاقل هذا الكلام. نعم، نسمع أخوان عن المدينة الفاضلة، ونظن أنه إيش المدينة الفاضلة هي النموذج الأمثل لحياة الإنسانية. تقرأ عن المدينة الفاضلة ترى فيها من الكلام ما لا يقبل ولا يقوله عاقل ولا إنسان، يعني كلام أخوان عجيب جدا، سبحان الله. يعني مثلا القضايا التي تكلموها عن المدينة الفاضلة، كانوا يتكلمون أن كل إنسان عنده إعاقة، فهذا من الحشرات التي يجب التخلص بها، ومصيره أن يوضع في الصحراء لتأكله السباع. هذا المدينة الفاضلة إخواننا. يا إخواننا، نحن نعتز بإسلامنا وبديننا، ودائما قناعتنا أن الخير في الإسلام لا في سواه، وأن كل من ادعى أن يعني الخير في غير الإسلام فهو مخطئ، والواقع أكبر دليل. لذلك هذه السفينة الإنسانية يطلع ربان بنزل ربان يقودها، سبحان الله، والكل يدعي أنه يوصلها إلى ساحل السعادة، لكن عمليا كلما قادها ربان أبعدها عن ساحل السعادة وأغرقها في ظلمات الشقاء. إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قاد هذه السفينة سار بها على وفق شرع الله عز وجل، فأسعدها في الدنيا، وذلك عنوان السعادة في الآخرة بحسب وعد الله تبارك وتعالى. لذلك يا أخوان، نحن اليوم حقيقة يجب علينا أن نمتلك هذه الثقة بالإسلام. أولا أنه الحل لمشكلاتنا. الشيء الثاني أن معيار الخير والصلاح والإصلاح في الحياة كلها هو الإسلام، هو الإسلام أخواننا، وليس هو عبارة عن شعارات تستورد من هنا أو هنا. نقول هذا شيء حسن لأنه وافق الإسلام، هذا شيء سيء لأنه خالف الإسلام، هذا صلاح لأنه وافق الدين، هذا فساد لأنه خالف الدين. فالمعيار في الصلاح والفساد هو الدين، هو الإسلام أخواننا، هو شرع الله عز وجل. وكذلك في قضايا العقائد نقول هذه عقيدة صحيحة لأنها وافقت القرآن، هذه عقيدة غير صحيحة لأنها خالفت القرآن، وهكذا. نعم. الهيولى بفتح الهاء بفتح الهاء وضم الياء المشددة، وقد تخفف كما هنا. القطن. وشبه الأوائل طينة العالم به. طبعا ليس المراد هنا هو القطن، المراد به المادة التي صنع منها العالم. نعم. أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به أهل التوحيد الله سبحانه. والعياذ بالله، يعني هم يقولون الله سبحانه وتعالى يعني علة العلل، والهيولى هي المادة التي توصف بهذه الصفات والعياذ بالله. طبعا اخواننا هذا كلام يعني عجيب وغريب. نعم. أنه موجود بلا كمية وكيفية، بلا كمية. بلا كمية وكيفية، ولم يقترن به شيء من سمات الحدوث. نعم. ثم حلت به الصفة واعترضت به الأعراض، فحدث منه العالم كذا في القاموس. والعياذ بالله، هذا الكلام اخواننا خطير جدا اخواننا هاد. والعجيب ان اولئك لما تكلموا عن قدم الهيولة، قدم المادة، سبحان الله صفق لهم الناس. لما تكلمنا عن قدم الله قالوا اعتراضات الى اول ما لا اخر، وكلها شبهات فاسدة. لك عجيب، كيف سلمتم بقدم الهيولة ولم تسلموا بقدم الله عز وجل؟ لك عجيب، ما قام الدليل على أنه حادث من المادة سلمتم بقدمه، وما قام الدليل على قدمه طعنتم بقدمه. يعني عجيب إخواننا، لكن هذا الكلام حقيقة يدل على أن القضية مو موضوع منهج علمي، وإنما عبارة عن عناد، وعبارة عن كبرياء، وعبارة عن رفض الحق لأنه حق. نعم. وقيل الهيولى عند الفلاسفة اسم لما يتخذ منه الأشياء، كالخشب يتخذ منه الباب، والحنطة يتخذ منها الدقيق، والتراب يتخذ منه العمارة. والاجتذال بالذال المعجمة بمعنى الفرح، والحديث فعيل بمعنى الفاعل، وعديم اخوانا ودنيانا حديثا، ما هي شو يعني حديثون؟ يعني حادث. وعديم بمعنى المفعول. والمراد من الدنيا هنا المخلوقات بأسرها من جواهرها وعرضها، والمعنى أن العوالم وهو كل ما سوى الله بظاهرها وباطنها حادث بإحداث الله سبحانه إياها وإيجادها وبإبقائها بإمدادها. وإن القول بكون الهيولى وهو أصل العالم، وهو أصل العالم ومادة بني آدم من العناصر الأربعة وغيرها، قديمة عديم في الكون. العناصر الأربعة هي الماء والتراب والنار والهواء، ومنها يتكون المواد باختلاف الكميات والكيفيات. هذا كلام الفلاسفة. نعم. أي غير موجود، فإن الأشياء كلها مخلوقة لله سبحانه. نعم. وكان الله ولم يكن معه شيء. والله عز وجل خلق العالم من العدم، يعني لم يكن شيئا ثم كان. وهذا هو المذهب الحق الذي عليه جميع أهل الملل من أهل الإسلام واليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأنبياء عليهم السلام. وإنما خالفهم الفلاسفة والحكماء المتقدمون القائلون بقدم العالم، وقد أجمعوا على كفرهم وكفر من تبعهم من الأنام. فاسمع حال كونك متلبسا بالسرور الذي يوجب النور على ظهور النور، فإنه يفيد أن الله قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. نعم. الجنة والنار حق موجودتان الآن. الآن أخواننا مسألة أيضا من مسائل الغيبيات، أن الجنة والنار حق يجب علينا الاعتقاد بثبوتهما. وهذه المسألة أولا أنهما دارا خلود. نعم. والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة، دارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. فهنا عندنا أولا ثبوت الجنة والنار، ثانيا أنهما الآن موجودتان. هلا النار هنا موجودة والجنة موجودة، خلافا للمعتزلة. والمسألة الثالثة أنهما لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. نعم. وللجنات والنيران كون عليها مر أحوال خوالي. كون أي وجود يعني. ضميره راجع إلى مجموع الجنات والنيران. ومر مصدر مر، وهو مرفوع بالابتداء، مضاف إلى أحوال جمع حال أو حول وهو السنة، والخبر عليها مقدم. وخواري جمع خال أو خارية بمعنى ماض أو ماضية. ومعنى البيت: إن للجنات بطبقاتها ودرجاتها والنيران بطبقاتها ودركاتها وجودا الآن وثبوتا فيما قبل ذلك من الأزمان، كما يستفاد من القرآن نحو قوله تعالى في الجنة وعدت للمتقين. هنا فعل ماضي يدل على حدوث الإعداد في الماضي. طبعا قد يستعمل الماضي ويراد به المستقبل، كما في أتى أمر الله أي سوف يأتي. لكن هنا أخواننا استعمال الماضي في المستقبل هذا على سبيل المجاز، والأصل أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي إلا لوجود مانع، وهنا في عندنا مانع، أعدت للمتقين أي إعدادا حقيقيا وهو في الماضي. نعم. وفي النار أعدت للكافرين بصيغة الماضي، وهذا الذي عليه أهل السنة خلافا لأكثر المعتزلة. هذا وفي بعض الشروح شعر عجيب أن البعض المعتزلة يقولون طب الجنة والنار إذا هلا موجودين طب وين هو نسمع من شوفون، مع أن الله قال عرضها السماوات والأرض. نعم. يقول له سبحان الله، يعني قديش هذه الأجوبة سخيفة، مفكر ملك الله كلها خرب إبره، هذا مو معقول لك، يعني ملك الله عظيم يا أخي، كيف أنت تكذب خبر الله عز وجل لأنك لم تر هذا الشيء؟ عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، إذا شيء بحثت عنه ولم تجده هل يعني عدم أن وجوده أنك ما وجدته؟ عدم وجدانك له يدل على عدم وجوده؟ الجواب لا. الشيء إذا ما رأيته معناه غير موجود. عجيبة هالمقدمات هي. نعم. هذا وفي بعض الشروح ذكروا هنا قوله ولا يفنى الجحيم البيت، وفي شرحنا قد تقدم والله تعالى أعلم. المؤمن العاصي لا يخلد في النار. هذه مسألة أيضا من مسائل يوم القيامة. نقول إخواننا إن الله عز وجل يملك هذا الكون ولا يسأل عما يفعل، له أن يضع الناس كلهم في النار ولا يسأل عن ذلك، وله أن يضع الناس كلهم في الجنة ولا يسأل عن ذلك. طيب، لكن الله عز وجل مع أنه قادر على كل ذلك، لكن جعل للجنة صفات من تحلى بها دخلها، وجعل للنار صفات من تحل بها دخلها. فالكفار محرومون من الجنة بإخبار الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، والمؤمنون مصيرهم إلى الجنة أيضا بإخبار الله تبارك وتعالى عن المؤمنين أنهم خالدون فيها أبدا. طيب، والعصاة من المؤمنين، العصاة إخواننا الآن هم في مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله تبارك وتعالى أدخلهم النار وعذبهم على قدر معصيتهم، وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة من غير حساب ولا عذاب، فذلك راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. هذا الكلام التفصيل كل هذا ليس من عقولنا وليس من آرائنا، وإنما هو من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن العصاة حتى لو دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، فالخلود في النار فقط للكفار، وأما العصاة فدخولهم إلى أمد لا إلى أبد، وهذا إن دخلوها كمان. نعم. وذو الإيمان لا يبقى مقيما بشؤم الذنب في دار اشتعال. حاصل البيت أن مذهب أهل السنة أن صاحب الكبيرة ولو مات من غير توبة لا يخلد في النار، خلافا للمعتزلة والخوارج. نعم. بناء على ما ذهبوا إليه من خروج العبد بالمعصية عن الإيمان. هم قالوا إن الإنسان إذا فعل معصية فإنه يخرج عن الإيمان، وقالت المعتزلة يصير فاسقا وهو رتبة بين الإيمان والكفر، والخوارج قالوا إنه كفر بهذه المعصية. عندنا لا، العصاة آثمون يعني عليهم وزر، مخطئون أصحاب كبائر، لكن كل ذلك لا يخرجهم عن دائرة الإيمان إلا إذا كان معهم استحلال أو استخفاف أو استهزاء أو ما شابه ذلك، فعندها يكفرون لا بالمعصية وإنما بالاستخفاف والاستهانة والاستهزاء. ولنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لأبي ذر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث: ولا يمكن دخول الجنة قبل دخول النار ثم دخول النار. يعني الآن دخل الجنة أولا ثم مكث فيها مدة ثم كان مصيره إلى النار ليخلد فيها، إما بيصير هيك؟ لأنه باطل بالإجماع. نعم. فتعين خروج من شاء الله تعذيبه من النار في عاقبة الأمر. وقد سبق أن أعمال الأركان غير داخلة في حقيقة الإيمان. يعني الصلاة، الصيام، إخواننا هذه العبادات أو فعل المعاصي غير داخلة في قضية الإيمان، وإنما الإيمان هو التصديق مع الإقرار كما قال الماتريدية، أو هو التصديق فقط كما قال الأشاعرة، وأما الأعمال فإنها ثمرات الإيمان. فلو فعل جميع السيئات ما عدا الشرك فهو مؤمن، كما أن الكافر لو أتى بجميع الطاعات ولم يصدق الله ورسوله فهو كافر. نعم. ثم الاشتعال بالعين المهملة هو الصواب. مو الاشتغال، الاشتعال في يعني في البيت. والمراد به اشتعال لهب الجحيم وتعب الحميم. وقد تصحف على الشارح القدسي فضبطه بالغين المعجمة، ثم تكلف فقال: وقيل لها ذلك لاشتغال أهلها بالتضرع والدعاء والندامة، أو لاشتغالها هي وما فيها من الحيات والعقارب بأبدان أهلها. وفيه أن الاشتغال أمر مشترك بين أصحاب الجحيم وأرباب النعيم. قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. طيب، لكن احنا لو فسرناها بالاشتعال ما عاد فيها المشكلة هي أبدا. نعم. الخاتمة: لقد ألبست للتوحيد نظما بديع الشكل كالسحر الحلال، لام للتوحيد للتوكيد لكونها زائدة داخلة بين الفعل المتعدي ومفعوله. هي لام التقوية بسموها، وهي اللام الداخلة على مفعول الفعل المتعدي. نعم. ونظما مفعول به، وفي نسخة وشيا، والمراد به المنظوم، وهو الكلام المقفى الموزون على سبيل القصد. وشبه النظم بالإلباس والمنظوم بالملبوس مجازا، وسماه وشيا لأنه زينة الكلام، كما أن اللباس زينة اللابس على وجه حسن النظام. وبديع الشكل صفة لنظما أو وشيا، أي غريبا شكله وهيئته، مثل السحر يحل محله ويشاركه في صفته. تعريف السحر: والسحر عند الحكماء قوة في النفس تتأثر عنها الأشياء من غير استعانة بعزيمة ولا غيرها، قاله ابن جماعة. هذا عند الحكماء، عند الفلاسفة. وقال الرازي في تفسيره: هو في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري ويتخيل. مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. هذا نوع من أنواع السحر، وإلا فهناك سحر له حقيقة وله تأثير، أي أنه سبب عادي يخلق الله التأثير عنده لا به كباقي الأسباب العادية، لكن هنا السحر هو له ضوابط وهو علم، كل من تعلم هذه الأسباب ومارسها تحصل لديه هذه المسببات. نعم. فإذا أطلق ذم فاعله، فقد يستعمل مقيدا فيما يمدح ويحمد، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، هذا في مدح وذم. أي بعض البيان سحر، لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه، فيستميل القلوب إليه كما تستمال بالسحر. فوجه تشبيه النظم بالسحر استجلاب كل منهما القلوب بالمحبة، وفي هذا البيت من صنع البديع الاحتراس، حيث وصف السحر بالحلال، فإن الاحتراس عندهم هو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل. يعني شلون سحر مذموم، فلما قال حلال انتفى هذا الإشكال. أن يأتي المتكلم متكلم أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل، فيتفطن له فيتفطن هو فيتفطن له فيأتي بما يخلصه من ذلك، لئلا يقع لأحد عليه اعتراض هنالك. يسلي القلب كالبشرى بروح، ويحيي الروح كالماء الزلال. المراد هنا بالقلب الشكل الصنوبري، لا اللطيفة القائمة به وهي البصيرة. القلب مشترك بين هذا العضو الذي في الصدر وبين هذه اللطيفة الربانية التي هي محل الخير والشر. نعم. على ما قاله ابن جماعة، ولا يخفى بعده في هذا المحل، فإن تسليته تفريجه عن هم نزل به، والبشرى البشارة بالخبر السار، لأنه تتغير البشرة به، والروح بفتح الراء الراحة، وهو مرتبط بيسلي، والمعنى: لا ينال القلب مشقة وتعب، بل يحصل له راحة وطرب، لكون مبناه نظما باهرا ومعناه تاما ظاهرا. والروح بالضم جوهر نوراني له سريان في البدن، كسريان ماء الورد في الورد. يعني كيف الآن الورد داخلة في ماء يسري فيها؟ قال: وكذلك الروح تسري في الجسم، فإذا سلت منه مات الجسم. نعم، طبعا هذا على رأي من خاض في الروح، والصحيح أن نقول لا تخط في الروح، ولا تخط في الروح إذ ما ورد نص من الشارع، لكن وجد لمالك أي لبعض أتباعه هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند. نعم. قاله ابن جماعة وجماعة آخرون: والزلال بضم الزاي الماء العذب الصافي الذي لا يخالطه شيء، والمعنى: ويكون هذا النظم سببا لحياة الروح، وهو العلم عن موت الجهل، كما أن الزلال سبب لبقاء من بقي به رمق في الحال لحكم الملك المتعال، فخوضوا فيه حفظا واعتقادا تنالوا جنس أصناف المنال، والاعتقاد جزم القلب وربطه على الشيء، والمنال العطاء. الاعتقاد هذا عندنا، أما عند الغربيين هو الكلام الذي يعتقده الإنسان بلا دليل. لك فلان اعتقاد، شو يعني؟ منهج نوع علمي، مسائل غيبية. فأصحاب العقائد يعني أصحاب الذين يعتقدون الأديان دون أدلة، سبحان الله. وهذا الكلام ليس بصحيح. عندنا الاعتقاد هو الجزم الذي يجزمه القلب ويعتقده بناء على الدليل. نعم. والمنال العطاء، أي اشرعوا في هذا النظم من جهة حفظ المبنى واعتقاد المعنى، غير مقتصرين على مجرد المطالعة والاكتفاء بالمقابلة، تبلغوا أصناف العطايا من الله تعالى في الدنيا والعقبى، وكونوا عون هذا العبد دهرا بذكر الخير في حال ابتهاله، العون المعين، والمراد بالعبد نفسه. هو نفسه. نعم. وهذا يشار به إلى الحاضر ومن في حكم الحاضر، والمراد بالدهر الزمان والعصر، وقد يطلق على قطعة منه، ويشير إليه تنكره هنا ونصبه على الظرفية، وبذكر متعلق بعوني، وفي حال متعلق بذكري. والمعنى: أعينوا هذا العبد الضعيف، وساعدوا هذا الفقير المصنف بذكر الخير له والدعاء والاستغفار في حقه حال تضرعكم إلى الله سبحانه ما تيسر من الدهر كله أو بعضه، فإن دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة. اللهم اغفر لنا وله واجزه عنا كل خير. نعم. لعل الله يعفوه بفضل ويعطيه السعادة في المآل. يقرأ يعفوه بالإشباع كما هو قراءة ابن كثير من السبعة، ولعل للترجي، والعفو ترك المؤاخذة، والمعروف تعديته بعن، يعني يعفو عنه. فيكون من باب الحذف والإيصال، نعم، كقوله تعالى: حذف حرف الجر وإيصال الفعل إلى الضمير مباشرة. كقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. أي من قومه 70 رجلا. نعم. والمآل بالهمزة قبل الألف المرجع والعاقبة، والمراد به الآخرة، إذ لا سعادة إلا سعادة العاقبة وسلامة الخاتمة، كما ورد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإني الدهر أدعو كنه وسعي لمن بالخير يوما قد دعالي، أي وإني في جميع عمري خصوصا في آخر أمري أدعو ربي وهو حسبي غاية وسعي وطاقتي ونهاية جهدي وطاعتي لكل من دعا لي من الأنام بالخير يوما من الأيام. فنسأل الله سبحانه أن يرحم الناظم وجميع مشايخنا الكرام وآبائنا وأسلافنا الفخام، وأن يختم لنا ولأحبابنا بالحسنى، وأن يرزقنا المقام الأسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمت قد وقع الإتمام من تحرير هذه الحروف في يوم الأربعاء في وقت الضحى، كتبه الحقير ذو الاحتياج الكثير إلى ربه الغني ذي الرحمة والعطاء مصطفى بن كريم ابن مصطفى، غفر الله له ولوالديه ولمن أحسن إليهما وإليه. هذا الناسخ، ما هيك؟ من كتب النظم، أما النظم مؤلف قبل ذلك. سنة 74 و100 وألف للهجرة النبوية الشريفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فرغ على يد مؤلفه بتوفيق ربه ولطفه لنصف شهر شوال، ختم بالخير والإقبال في سلك شهور عام 10 بعد الألف من الهجرة إلى المدينة المكرمة. إذا معناها الشارح ملا علي قاري خلصوا أيمتى؟ 10 و1000، ما هيك؟ في ثم سلك بعد ذلك نسخه الشيخ مصطفى، نسخ الشرح مع النظم في 1174 للهجرة. نعم. وكان ذلك بمكة، وكان ذلك بمكة المعظمة، زادهما البر والمهابة. كذا في أواخر بعض الشروح على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتحية. جزاهم الله تعالى عنا كل خير، ونحن الآن نقرأه عام 1432 شهر جمادة. نسأل الله أن ينفعنا بذلك، وأن يجزيهم عنا كل خير، وأن يثبتنا على هذا الاعتقاد إلى أن